هل العشق اختياري أم اضطراري؟ هل العاشق يملك قلبه أم لا؟ والحقيقة أن العشق كما يقول ابن القيم إجابة على هذا السؤال تماما كالخمر، فأوله اختياري، ثم تكون التبعات التي أوقع المرء نفسه فيها فوق إرادته وفوق إمكانياته. اجتنبيه يا أخت صورة البروفايل بتاعتك، صورتك على الفيس أو على الواتس أو ليه تتصوري ولو وانت منتقبة؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. هناك أخت عفيفة طاهرة محتشمة وقلبها زاني. هناك أخ طاهر محتشم مؤدب وقلبه زاني. ليه يا أخي ترد على الأخوات ثم تقع في العشق وتكون الطامة؟